بسم الله الرحمن الرحيم. الصفقة الثانية صفقة صحابي، صحابي أنصاري مات سنة 6 هجرية. الصحابي ده قاعد مع النبي في المسجد زي ما انتوا قاعدين، قولوا اللهم صل عليه، نصلي على النبي حد. انت عايز تقعد على الكرسي، مش قاعدك على الكرسي، قول لا اله الا الله. هم قاعدين مع النبي، ما كانش في كراسي ايام النبي، قاعدين على الارض زيكم، عايزك تقعد زي النبي عشان تاخد اجر اللي قاعدين مع النبي، قول ان شاء الله. شويه ودخل واد يتيم من الباب، يا رسول الله. قال له نعم. قال له البيت بتاعنا لما المطر بيجي والهواء بيجي ما بنعرفش نقعد فيه، حبينا نبني نعمل سور كده بقلبين طوب من الطين، سور يحوط الاوضه اللي احنا قاعدين فيها علشان ما تتهدش علينا. واحنا بنبني الحيطه جت نخله للجار في النص، قلنا له يا حاج بيع لنا النخله يا تقطعها. قال لا ببيع ولا بقطع، سيبوا انتوا الاوضه وامشوا، ما توحدوا الله. فيه ناس كده، في ناس اوسخ من كده، صليت على حضره النبي، في ناس قلبها زي الحجر اللي بره ده انضف منه. وان من الحجاره لما يتشقق منه الانهار، وان منها لما يشق، ومنها منها لما يهبط من خشيه الله، ما توحدوا الله. يبقى الحجاره احسن من بعض القلوب. شاهد ان النبي ابتسم لليتيم كده وقال له اقعد، قعد. وقال للراجل مين صاحب النخل؟ قال له عم فلان. قال له يا فلان. قال له نعم يا رسول الله. قال له سيب له النخله، وربنا قال لي لو انت سبتها له هيسيب لك، هيعطيك نخلة زيها في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام، ما توحدوا الله. يا النخلة لها ظل بسيط، لكن نخل الجنة بخلاف النخل اللي هنا، عشان دماغك ما يروحش كل ما خطر ببالك الله اللي في الجنة بخلاف ايه فيها ما لا عين ايه ولا اذن ولا خطر على، يتقلك فيها منجة بس مش زي دي. ما تقارنش بدي عين، لان التانية غرس من دي زرعك انت، انما زرع الله بخلاف زرعك، ارض الله اللي هناك في الجنة بخلاف ارضه اللي في الدنيا. والشاهد ان الراجل قال له يا رسول الله النخلة دي غالية عليا، واحنا بقى يعني بصراحة مش هنفرط فيه. قال له ليك نخلة في الجنة يمشي الراكب تحت ظلها 100 سنة. قال له لا بس مش هنبيع يا رسول الله. ثلاث مرات يعرض النبي، والراجل غير الموفق اللي دماغه فوتت يقول له لا يا رسول الله. أم قايم سيدنا أبو الدحداح وقال له يا رسول الله أنت عارف الجنينة بتاعتي اللي في النبرية؟ ما توحدوا الله. اللي كل أهل المدينة يتمنوا بيع لهم منها تمراية؟ قال له آه. قال له الجنينة اللي فيها 600 نخلة؟ قال له آه. اللي فيها القصر؟ قال له آه. اللي فيها بير المية اللي الناس تتمنى تشفط منها شفطة؟ قال له آه. قال له كلهم للراجل بتاع النخلة لو ساب النخل. طبعا أبو نخلة لما تعرض عليه العرض ده ما توحد الله، معاك توك توك واحد عرض عليك مرسيدس تقول له إيه؟ حلال عليك؟ قال للراجل، الراجل ساب النخلة. أم سيدنا أبو الدحداح قال لليتيم يا فلان. قال له نعم. قال له أنا اشتريت النخلة. قال له آه. قال له النخلة لك. فنظر إليه رسول الله صلى عليه وقال كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. يا بختك يا أبو الدحداح، يا بختك يا أبو الدحداح، صليت على النبي. أما الرجل اللي ما باعش النخلة هو حر، بل الإنسان على نفسه إيه؟ ما أنت ساعات بتلاقي واحد بيتفرج على كذا وسايب كذا، واحد بيشرب كذا وسايب كذا، واحد بيمشي مع فلان اللي شكله واحد سايب وهكذا. انا عايزك توحد الله. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه، وسيق الذين كفروا الى الجنه زمرا، وما ربك بظلام للعبيد. راح سيدنا ابو الدحداح ينادي على الصحابيه الأنصارية أم الدحداح رضي الله عنها. يا أم الدحداح. قالت له نعم. قال لها هاتي هدومنا وهاتي العيال وتعالي. ليه؟ قال لها أنا بعت الحائط، يعني الجنينة اللي لها صورته سمحات، بعت الحائط والقصر والبير وأبطت ثمنهم من غير ما تسأله، لأن عندها إيمان وثقة في جوزها. أي واحدة بعد ما توحد الله، لو أنت بعت الشقة دلوقتي لله ما توحد الله؟ ورحت قلت لها يا ما فيش دحدح دلوقتي، قلت لها يا ام عصام يا ام علي يا ام اي حد يا ام اي حد، احنا بعنا الشقه لليتامى لله. تقول لك ايه هي شقه ابوك؟ انت مش عارف ان الشقه من حق الايه؟ قول الجوزه ولا الزوجه؟ لا توحد الله، الشقه من حق الجوزه. ايه مروح؟ روح لامك تلحسك، انت مالكش عندي حاجه، والعيال يا مجنون. وهي كده إلا الموفقات. أم الدحداح قالت له ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، والله من غير ما تسأل، والله من غير ما تسأل. الشاهد إني بستان 600 نخلة وقصر وبير وحاجة يعني بنخلة في الجنة مش هنا. لو ده مش مصدق النبي كان يبيع؟ ما توحد الله. لو مش مصدق النبي يبيع يا حاج؟ لا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب. لو احنا مؤمنين زي أبا الدحداح اقسم بالله لا هنسرق ولا نكذب ولا نمشي شمال ولا نغلط في حد ولا نسيء الظن بحد ولا نجري على الدنيا جري الوحوش، وغير رزقك لم تحوش، واجري زي ما انت عايز مش هتاخد اللي ربنا عايزه، وسيب الصلاة زي ما انت عايز، بكرة تعض على أديك وتقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، اللهم اجمعنا بأبي الدحداح في الجنة. قولوا أمين.